يقول السائل: ما حكم عمل المرأة مأذونا شرعيا؟ وهل يجوز أن تتولى عقد الزواج بنفسها؟ يعني إن كانت مأذونة. عمل المأذون جزء من عمل القاضي، وإنما سمي مأذونا لأنه مأذون من القاضي في إجراء عقد الزواج أو الحكم بالخلع أو الطلاق أو الرضاع أو غير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. وقد اختلف العلماء في تولي المرأة القضاء على قولين. الأول وهو رأي جمهور العلماء وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، أنه لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، بناء على حديث رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، لم يشترطوا الذكورة في القاضي، لكنهم أي الحنفية استثنوا الحدود، يعني أنها لا تكون قاضيا في الحدود والجنايات. وبناء على ذلك لا يجوز أن تكون المرأة مأذونا شرعيا على رأي الجمهور. الرأي الثاني: جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها، وذلك في غير الجنايات التي فيها حدود، وهذا رأي منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو بكر بن العربي: مراد أبي حنيفة ولايتها في جزئية، يعني في أمر جزئي يعني كالأحوال الشخصية هذه، لا أن يصدر لها مرسوم بولاية القضاء العام. والراجح رأي الجمهور، لأن مجال القضاء في الأحوال الشخصية يحتاج إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل، وليست هناك ضرورة تدعو المرأة إلى المزاحمة في هذا المجال، والجديرون به كثير من الرجال. أما إذا وسد الأمر إلى غير أهله كما في زماننا فقد ضيعت الأمانة واقتربت الساعة. أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال، وهل يجوز لها أن تتولى عقد الزواج بنفسها عن إذا صدر لها مرسوم بأن تكون مأذونة، فهي مترتبة على القولين اللذين ذكرناهما. فعلى الأول لا يجوز لها أن تتولى عقد الزواج بنفسها، يعني لا تعقد بين وكيل الزوجة والزوج أو وكيل الزوج. وعلى رأي الإمام أبي حنيفة يجوز ذلك، لكن الراجح رأي الجمهور، والله تعالى أعلم.